قد وصلنا في الكلام عن الوضوء إلى الكلام عن سنن الوضوء، وسنن الوضوء هي الأمور المستحبة للمسلم أن يفعلها في أثناء الوضوء. قلنا أن الوضوء عبارة عن أركان واجبات سنن، أما السنن والمستحبات فمن أتى بها على الوجه الذي يفعله بذلك تعبدا فإنه يؤجر من فعله، يعني لأجل لوجه الله واستنانا واستمساكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعله امتثالا أجر، ومن تركه فلا يأثم ووضوءه صحيح. أما السنن فنبدأ في القراءة. قال المسألة الخامسة سننه. قال هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء يؤجر، ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، هذا واضح. قال وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي أولا التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. التسمية قول بسم الله في بداية الوضوء اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها شرط من شروط صحة الوضوء، معنى ذلك أن بغير التسمية بغير قول بسم الله في بداية الوضوء أن الوضوء حكمه هو ما يلزم من عدمه، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما قالش بسم الله على قول من يقولون أن قول بسم الله شرط من شروط صحة الوضوء فوضوءه حكمه الايه البطلان، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه أحمد ورواه أبو داود وغيرهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر لمن أو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني على الوضوء. قالوا لا وضوء يعني كأنه لم يتوضأ، عليه إعادة الوضوء ويقول في أوله إيه؟ بسم الله. القول الثاني القول بالوجوب. إيه الفرق بين القول بالشرطية والقول بالوجوب؟ أن تارك الشرط وضوءه باطل، أما الذي ترك هذه التسمية مع اعتقاده أنها واجبة وضوءه صحيح لكنه يأثم. فالواجب حكمه من فعله امتثالا أجر، ومن تركه كان مستحقا للعقاب. واستدلوا بنفس الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. القول الثالث وهو القول الراجح أنه يستحب ذكر اسم الله، ذكر الله اسم الله عز وجل في بداية الوضوء. وقالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الحويني حفظه الله ورحم الله الشيخ الألباني، وضعفه الكثير جدا من العلماء القدامى والمعاصرين، والأقرب للصواب والله تعالى أعلى وأعلم أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإن ذكر اسم الله عز وجل في بداية الأمور لا سيما التي هي من القربات من الشيء الحسن، من الشيء المستحب أن يبدأ الإنسان هذه الأمور بسم الله، وعلى فرض صحته حتى لو قلنا أن هذا الحديث صحيح فليس معناه ولا وضوء، يعني لا وضوء صحيح أو أن لا الإنسان يأثم إذا ترك التسمية، إنما هو معناه لا وضوء كامل الثواب لمن لم يذكر اسم الله عليه، وضوءه صحيح ولا يأثم لكن أجره أقل بلا شك ممن قال بسم الله. ويدل على ذلك الكثير في السنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، إنسان مسلم آذى جاره ننفي عنه الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان، هذا إنسان ناقص الإيمان. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء كامل الثواب والأجر لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا على فرض صحة الحديث. لكن الراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال السواك، قال لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني من سنن ومن مستحبات الوضوء السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. مر معنا باب وفصل كامل عن السواك وأوقات استحبابه وتأكد ذلك بما يغني عن العادة هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله لولا أن أشق على لأمرتم، يعني لأمرتم أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح فيه أنه للاستحباب وليس للوجوب. أمر الثالث قال غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. الكف، غسل الكفين ثلاث مرات في البداية مذكور في الآية؟ ها؟ لا، ليس مذكورا في الآية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يغسل كفيه فوضوءه باطل أو ناقص أو كذا أو كذا؟ لا، إنما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أصحابه ونقلوا عنه ذلك. فلذلك جمهور العلماء يذكرون وهو الراجح أن غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء هو من مستحبات ومن سنن الوضوء. الأمر الرابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق، إسباغ الوضوء وإتمامه، من الإسباغ ومن الإتمام أن يعتني الإنسان بالمضمضة، أن يعتني الإنسان بالاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، حديث الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق أن يسحب الإنسان الماء بنفسه في أنفه إلى قدر ما يستطيع ثم يستنثر ويخرج ذلك، لا يبالغ ولا يفعل ذلك إذا كان صائما، حتى لا يصل شيء من ذلك في إلى جوفه وهو صائم فيشكل عليه أمر صيام. السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات في كل مرة بغرفة واحدة. يأخذ الماء بيمينه فيجعل بعضه في فمه، يحرك الماء ثم يمجه، ثم يجعل يسحب ما بقي من الماء بأنفه، ما بقي في يده بالماء بأنفه، ثم يستنثر. هذه مرة، يفعل ذلك ثلاث مرات. إن تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق واستنثر ثلاث مرات فلا بأس، لكن الأفضل الأول لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمضمض واستنشق ثلاث مرات، في كل مرة يتمضمض واستنشق بغرفة واحدة. بعد ذلك أمر الخامس قال الدلك وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها. الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعد الماء، الأصل فيه الاستحباب، فإذا كان على العضو من أعضاء الوضوء شيئا يمنع وصول الماء للبشرة وللعضو المغسول فحين ذلك فحكم الدلك إيه؟ ها؟ الوجوب، واجب عليه أن يزيل ذلك. تخليل اللحية، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: اللحية إما كثيفة وإما خفيفة، فأما الخفيفة التي يرى الوجه منها فيجب تخليلها حتى لأنها من الوجه، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فإذا كانت خفيفة إلى الحد الذي يظهر الوجه منها فيجب على هذا الإنسان أن يخللها ويدخل أصابعه بالماء في خلال، لأن هذا من الوجه. أما إذا كانت كثيفة فيخفي تخليلها. وقد ذكر، يعني ذهب بعض العلماء إلى وجوب التخليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بتخليل أو أمرني ربي بتخليل اللحية أو نحو من ذلك، لا أذكر النص الآن، لكن راجح أن الكلام يشعر بأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أمر السادس قال تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. تفضل يا شيخ. تخليلها يجب تخليلها وإدخال الماء إلى الوجه قدر المستطاع، لأن إحنا لو قلنا غسلها دخلنا في غسل وليس تخليل. لا، يجب تخليلها، يعني إدخال الماء إلى هذا الذي يرى، لأنه لا يرى كما يرى بقية الوجه، يعني يرى برضو إيه، فنقول تخليل وليس غسل. يقول: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين. هذا عامة فعل صلى الله عليه وسلم، كان كما تقول عائشة رضي الله عنها يحب التيمن، أو التيمن في أموره أو في شأنه كله، تقول في تنعله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فتقديم ذلك من الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على ثلاث هيئات، وهذه الأحاديث يذكرها عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهو أغلب فعله صلى الله عليه وسلم. فالغسلة الأولى هي المجزئة، والثانية والثالثة من السنن. فإذا غسل بعض الأعضاء التي يثلث فيها التغسيل مرتين أو مرة وغسل غيرها ثلاثا فلا بأس في ذلك. والأحب والأفضل والأتم والأكمل أن يغسل الوجه واليدين والرجلين كل شيء منها ثلاث مرات. بعد ذلك معلش سريعا عشان يبقى ننتقل إن شاء الله لنواقض الوضوء في المرة القادمة. بعد ذلك يقول: الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتم ويحسنه ويكمله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في حديث ضعيف عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الوضوء وفي دعاء: اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخر ذلك. لا، هذا لا يصح. لا يصح أن يغسل الإنسان وجهه ويقول: اللهم بيض وجهي، يغسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتاب يميني، يغسل يده اليسرى: اللهم لا تعطني كتاب. إلى كل هذا موضوع ليس من السنة، إنما السنة الدعاء بعد الوضوء كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نقف ها هنا إن شاء الله، نبدأ في المرة المقبلة مع نواقض الوضوء. أرجو من إخواني إن شاء الله أن يفعلوا موضوع إفطار يوم مع بعضهم، كل أسرة تتفق فيما بينها. أسأل الله أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.